بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله الحيل والمكر والخداع، الذي يتضمن تحليل ما حرمه الله وإسقاط ما فرضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. من مصائد الشيطان التي اصطاد بها بعض بني آدم أو كثيرا من بني آدم استعمال الحيل المحرمة، الحيل التي استباح بها الحرام وتبدل بها الشريعة، هذا أمر باطل. وقد أهلك الله بني إسرائيل، يعني طائفة منهم أو جيلا منهم، لما احتالوا حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، لأن يوم السبت يوم عطلة لهم عبادة، فهم بدلوه، يعني احتالوا على صيد السمك وضعوا له الشباك، ووقعت الشباك في الحفر، فوقع السمك في الشباك. لما صار يوم الأحد أخذوه، وقالوا: ما أخذناه يوم السبت، إنما أخذناه يوم الأحد. الله جل وعلا أخذهم بالعقوبة، فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طائفة أنكرت عليهم فأنجاها الله، أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجاها الله من العذاب التي أنكرت، وأهلك الطائفة التي استباحت الحرام بالحيلة، وسكت عن الذين سكتوا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، هؤلاء سكت الله عنهم، فلا يدرى هل هم مع الناجين أو مع الهالكين، إنما نص الله على نجاة الذين أنكروا المنكر. وسكت عن الذين لم ينكروا. نعم. ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله الحيل والمكر والخداع، الذي يتضمن تحليل ما حرمه الله وإسقاط ما فرضه. الحيل عرفناها، المكر، المكر هو إيصال الأذى خفية إلى من لا يستحقه، إيصال الأذى خفية إلى من لا يستحقه، هذا هو المكر. هذا المكر والخداع. والخداع الذي هو تغرير بالناس، يخدعونهم، خادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم. فالخداع هو المكر بالناس. نعم. ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله الحيل والمكر والخداع، الذي يتضمن تحليل ما حرمه الله وإسقاط ما فرضه. الحيل التي المحرمة هي التي بهذه الصفة، استباحوا بها الحرام وكذلك المكر هو الذي يستباح به ما حرم الله، والخداع أيضا كذلك. نعم. الذي يتضمن تحليل ما حرمه الله وإسقاط ما فرضه ومضادته في أمره ونهيه. نعم. وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه، فإن الرأي رأيان: رأي يوافق النصوص وتشهد له بالصحة والاعتبار فهو الذي اعتبره السلف وعملوا به، ورأي يخالف النصوص وتشهد له بالإبطال والإهدار فهذا الذي ذموه وأنكروه. الرأي الذي يوافق النصوص ولا يخالفها هذا لا بأس به، وهو سبيل إلى الاجتهاد في الأحكام الشرعية، هذا الرأي المحمود. الرأي المذموم هو الذي يستباح به ما حرم الله، مثل فعل اليهود في أوامر الله ونواهيه. نعم. وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه والتخلص من الحرام وتخليص الحق من الظالم المانع له وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي، فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه. نعم. ونوع يتضمن إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات وقلب المظلوم ظالما والظالم مظلوما والحق باطلا والباطل حقا، فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم. نعم، لا يجوز استعمال شيء من الحيل يقصد به إبطال حق مسلم، هذا ظلم. إبطال حق المسلم هذا ظلم بأي طريقة، ومنها الحيل. نعم. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله. الميموني من أصحاب الإمام أحمد. نعم. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله. أبو عبد الله هو الإمام أحمد. نعم. قلت لأبي عبد الله: من حلف على اليمين ثم احتال لإبطالها فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز. قلت: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا وإذا وجدنا لهم قولا في شيء اتبعناه؟ قال: بلى، هكذا هو. قلت: أوليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم. فبين الإمام أحمد رحمه الله أن من اتبع ما شرع له وجاء عن السلف في معاني الأسماء التي علقت بها الأحكام ليس بمحتال الحيل المذمومة، وإن سميت حيلة فليس الكلام فيها. نعم. وغرض الإمام أحمد بهذا الفرق بين سلوك الطريق المشروعة التي شرعت لحصول مقصود الشارع وبين الطريق التي تسلك لإبطال مقصوده، فهذا هو سر الفرق بين النوعين، وكلامنا الآن في النوع الثاني اللي هو الممنوع الذي يقصد به إسقاط ما أوجب الله أو تحليل ما حرم الله بالحيلة. نعم. قال شيخنا رحمه الله، شيخنا شيخ ابن القيم وهو شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. قال شيخنا رحمه الله: فالدليل على تحريم هذا النوع وإبطاله من وجوه: الوجه الأول قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهم يقولون آمنا بالله واليوم الآخر، ولا يقصدون هذا المعنى الصحيح، وإنما يقصدون الحيلة، يقولون آمنا مخادعة، يظهرون أنهم مؤمنون وهم كاذبون، يريدون أن يغرروا بالمؤمنين فيثقوا بهم، أي طريقة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. نعم. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. جزاء لهم، خادعهم جزاء لهم، هذا من باب المقابلة والجزاء. نعم. وقال في أهل العهد: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وإن يريدوا أن يخدعوك في المعاهدة بينك وبين الكفار على ترك القتال فإن حسبك الله، كافيك، فإن حسبك الله، الله يكفيك شرهم ويكفيك مكرهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المخادعين مخدوعون وهم لا يشعرون. خدعهم الله جزاء لهم وهم لا يشعرون بالعقوبة. نعم. وأن الله تعالى خادع من خدعه. نعم، من باب الجزاء والمقابلة. نعم. وأنه يكفي المخدوع شر من خدعه. نعم. والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه لتحصيل مقصود المخادع. المخادع إظهار الخير وإبطان خلاف الخير، الشر، إبطان الشر لأجل الحصول على مطلب من مطالب المخادع. نعم. والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه لتحصيل مقصود المخادع، وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة، فإنهم يقولون: طريق خيدع، إذا كان مخالفا للقصد لا يشعر به ولا يفطن له، ويقال للسراب الخيدع. السراب الذي من انعكاس شعاع الشمس على القيعان كأنه ماء، إذا أقبلت عليه تقول هذا ماء، هذه بحار من الماء، إذا وصلت ما وجدت شيء. فسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وهذا مشاهد في القيعان وقت القيلولة وانعكاس أشعة الشمس. نعم. ويقال للسراب الخيدع لأنه يغر من يراه، وضب خدع أي مراوغ، كما قالوا: أخدع من ضب. نعم. الضب يعمل في بيته مخدع، يعني يخدع الذي ينظر إليه، وهذا من باب احتيال الضب، ألهمه الله ذلك. نعم. ومنه الحرب خدعة. خدعة. ومنه الحرب خدعة. يقول صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، يعني تخدع العدو، هذا مباح، تخدع العدو الكافر لأجل أن تتغلب عليه، هذا من السياسة الشرعية المطلوبة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بضدها، ورى بضدها يخدع العدو. نعم. وسوق خادعة أي متلونة. نعم. وأصله الإخفاء والستر، ومنه سميت الخزانة مخدعا. نعم. فلما كان القائل آمنت مظهرا لهذه الكلمة غير مريد حقيقتها المطلوبة شرعا، بل مريدا لحكمها وثمرتها فقط مخادعا، كان المتكلم بلفظ بعت واشتريت وطلقت ونكحت وخالعت وآجرت وساقيت وأقرضت غير مريد لحقائقه الشرعية المطلوبة منها، بل مريدا لأمور أخرى غير ما شرعت له أو ضد ما شرعت له مخادعا. إيه. نعم. الخداع في البيع والشراء والمعاملات هذا محرم. المؤمن يكون صادقا في معاملاته باطنه مثل ظاهره، ولا يخادع في البيع والشراء والأجورات وغير ذلك. نعم. ذاك مخادع في أصل الإيمان، وهذا مخادع في أعماله وشرائعه. نعم. قال شيخنا رحمه الله: وهذا ضرب من النفاق في آيات الله تعالى وحدوده. هذا النوع من الخداع ضرب من نوع من النفاق كما ذكره الله جل وعلا عن المنافقين. نعم. قال شيخنا رحمه الله: وهذا ضرب من النفاق في آيات الله تعالى وحدوده، كما أن الأول نفاق في أصل الدين. الذي يقول آمنا هذا في أصل الدين، والذي يخادع في المعاملات والحلال والحرام هذا في فروع الدين، وكلاهما حرام. نعم. يؤيد ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، أيحلها له رجل؟ فقال: من يخادع الله يخدعه. نعم. عمه طلق امرأته ثلاثا ولا رجعة له عليها إلا بعقد جديد، مع كونها تزوجت بعده زوجا آخر، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا جاء مخادع وتزوجها لا لأجل قصد الزواج وإنما ليحلها للأول، هذا مخادع لله عز وجل، مخادع للخلق، ولا يجوز هذا. وهذا التيس المستعار الذي لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن العينة، يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله تعالى لا يخدع، هذا ما حرم الله تعالى ورسوله. نعم. العينة أن يبيع سلعة صوريا ثم يسترجعها من المشتري، سميت عينة لأن عين ماله رجع إليه، أو لأنه يقصد بذلك العين اللي هي الذهب. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن العينة، يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله تعالى لا يخدع، هذا ما حرم الله تعالى ورسوله. رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الحافظ المعروف بمطين في كتاب البيوع له. رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الحافظ المعروف بمطين. مطين. نعم. مطين هذا إمام مشهور، سمي بمطين لأنه لما مر على غلمان يلعبون عند مستنقع أخذوا الطين ولطخوه به فسمي مطين. نعم. رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الحافظ المعروف بمطين في كتاب البيوع له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن العينة، يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرمه الله تعالى ورسوله. يعني جعلوا بيع الحريرة حيلة، وهم قصدهم الذهب بالذهب مع زيادة، لكن جعلوا بينها حريرة، هذه حيلة. الله لا يخدع سبحانه وتعالى، يعلم النيات. نعم. فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله تعالى ورسوله. رواه الحافظ أبو محمد النخشبي. فسمى الصحابة رضي الله عنهم من أظهر عقد التبايع ومقصوده به الربا خداعا لله أو خداعا لله. وهم نعم. وأحل الله البيع وحرم الربا، فهم يستعملون البيع لأجل الوصول إلى الربا، يستعملون الحلال يحتالون به على الحرام، هذا خداع لله عز وجل، والله جل وعلا لا يخدع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر، يعلم الظاهر والباطن سبحانه وتعالى، لا يخدع سبحانه. نعم. فسمى الصحابة من أظهر عقد التبايع ومقصوده به الربا خداعا لله، وهم المرجوع إليهم في هذا الشأن والمعول عليهم في فهم القرآن. أي نعم، السلف هم المعول عليهم وهم اللي يرجع إليهم في فهم القرآن، فالذي يستعمل الحيل باسم البيع وهو يقصد الربا فهذا لا يخادع الله، والله جل وعلا لا يخدع، يعلم سبحانه البواطن والظواهر والسرائر وما تخفي الصدور، الله جل وعلا لا يخدع، المخلوق يخدع لكن الله جل وعلا لا يخدع. نعم. وقد تقدم عن عثمان وعبد الله بن عمر وغيرهما أنهما قالا في المطلقة ثلاثا: لا يحلها إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة. أي نعم، لا يحلها إلا نكاح رغبة، يعني يتزوجها رجل راغبا فيها ثم يطلقها، هذه تحل للأول. أما أن يتزوجها رجل ليس له رغبة فيها وإنما يريد أن يحلها للأول فهذا هو التيس المستعار الملعون، ولا تحل للأول بهذه الطريقة. نعم. قال أهل اللغة: المدالسة المخادعة. وقال أيوب: تدليس والمدالسة والدلسة بمعنى واحد، المخادعة. نعم. وقال أيوب: السختياني السختياني في المحتالين. أبو أيوب أبو وقال أيوب أيوب نعم. وقال أيوب: السختياني في المحتالين يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، فلو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. أي نعم، لو أخذوا الحرام يعني بدون حيلة كان أهون من اللي يستعمل الحيلة لأخذ الحرام، لأنهم جمعوا بين الجريمتين، أخذ الحرام واستعمال الحيلة التي توصلهم إليه. نعم. وقال أيوب: السختياني في المحتالين يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، فلو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. وقال شريك ابن عبد الله القاضي في كتاب الحيل: هو كتاب المخادعة. نعم. وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون سلمه ومقصودهم بذلك المكر به من حيث لا يشعر، فيظهرون له أمانا ويبطنون له خلافه، كما أن المحلل والمرابي. نعم. وكذلك وإن يريدوا أن يخدعوك، يقول الله لرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر إن جنحوا للسلم أجنح، يعني الصلح، أجنح لها توكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، الله كافيك إياهم وشرهم فلا يضرونك. نعم. كما أن المحلل والمرابي يظهران النكاح والبيع المقصودين، ومقصود هذا المحلل الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا بقصد تحليلها للأول، هذا خداع لا يجوز ولا تحل للأول، هذا النكاح. نعم. المحلل والمرابي، والمرابي الذي يستعمل الربا باسم البيع، باسم البيع، ما يصير بيع، هذا يصير ربا. نعم. كما أن المحلل والمرابي يظهران، جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يستحل الربا باسم البيع. نعم. كما أن المحلل والمرابي يظهران النكاح والبيع المقصودين، ومقصود هذا الطلاق بعد استفراش المرأة، ومقصود الآخر ما تواطأ عليه قبل إظهار العقد من بيع الألف الحالة بألف ومئتين إلى أجل. أي نعم. فمخالفة ما يدل عليه العقد شرعا أو عرفا خديعة. قال: وتلخيص ذلك أن مخادعة الله تعالى حرام، والحيل مخادعة لله. قال يعني الشيخ، شيخ الإسلام. نعم. قال: وتلخيص ذلك أن مخادعة الله تعالى حرام، والحيل مخادعة لله. بيان الأول: أن الله تعالى ذم المنافقين بالمخادعة، وأخبر أنه خادعهم. خادعون الله وخادعهم. نعم. وأخبر أنه خادعهم، وخدعه للعبد عقوبة تستلزم فعله للمحرم. نعم. ما يخادعه إلا إذا خادع هو، فالله جل وعلا عامله عقوبة له بمثل ما عامل به عباده. نعم. وبيان الثاني: أن ابن عباس وأنسا وغيرهما من الصحابة والتابعين أفتوا أن التحليل ونحوه من الحيل مخادعة لله تعالى، وهم أعلم بكتاب الله تعالى. تحليل يعني تحليل المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها، هذا معنى التحليل. نعم. الثاني: أن المخادعة إظهار شيء من الخير وإبطان خلافه كما تقدم. الثالث: أن المنافق لما أظهر الإسلام ومراده غيره سمي مخادعا لله تعالى. وكذلك قال الله في المنافقين يخادعون الله. هل الله يخدع؟ خادعون الله والذين آمنوا. نعم. وكذلك المرائي، فإن النفاق والرياء من باب واحد. نعم، الرياء نفاق أيضا، والرياء يحبط العمل، يراؤون الناس. والرياء على قسمين: رياء المنافقين، وهذا كفر والعياذ بالله، يراؤون الناس فهم ليسوا مؤمنين وإنما يراؤهم الناس. والنوع الثاني رياء يأتي على المسلم، يعني يزين صلاته لأجل، أو يزين قراءته من أجل أن يمدح ويثنى عليه، هذا رياء، وهو يحبط العمل الذي خالطه. نعم. وكذلك المرائي، فإن النفاق والرياء من باب واحد، فإذا كان هذا الذي أظهر قولا غير معتقد ولا مريد لما يفهم منه، وهذا الذي أظهر فعلا غير معتقد ولا مريد لما شرع له مخادعا، فالمحتال لا يخرج عن أحد القسمين. نعم. إما إظهار فعل لغير مقصوده الذي شرع له، أو إظهار قول لغير مقصوده الذي شرع له، وإذا كان مشاركا لهما في المعنى الذي سمي مخادعين، وجب أن يشركهما في اسم الخداع. وعلم أن الخداع اسم لعموم الحيل لا لخصوص هذا النفاق. نعم، الخداع عام في كل ما ليس له حقيقة، ليس على ظاهره. نعم. الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى ذم المستهزئين بآياته والمتكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد، مثل كلمة الإيمان وكلمة الله تعالى التي يستحل بها الفروج، ومثل العهود والمواثيق التي بين المتعاقدين، وهو لا يريد بها حقائقها المقومة لها ولا مقاصدها التي جعلت هذه الألفاظ محصلة لها، بل يريد أن يراجع المرأة ليضرها ويسيء عشرتها ولا حاجة له في نكاحها، أو ينكحها ليحلها لمطلقها لا ليتخذها زوجة أو يخلع. المطلق طلاق الرجعي له أن يراجع ما دامت في العدة، إلا إن كان يقصد بذلك الإضرار بها، يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، يريد الإضرار بها وتطويل العدة عليها، هذا حرام عليه. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، إن ظن أن يقيم أي ظن أي قصد أن يقيم حدود الله التي هي أحكام النكاح المشروع. نعم. يريد أن يراجع المرأة ليضرها ويسيء عشرتها ولا حاجة له في نكاحها، أو ينكحها ليحلها لمطلقها لا ليتخذها زوجة، أو يخلعها ليلبسها، أو يبيع بيعا جائز، أو يخلعها، أو يخلعها ليلبسها، ليلبسها، أو يخلعها ليلبسها، يعني مثل الثوب. نعم. أو يخلعها ليلبسها، أو يبيع بيعا جائزا ومقصوده به ما حرمه الله تعالى ورسوله، وهو ممن اتخذ آيات الله تعالى هزوا. يوضحه الوجه الثالث ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته، طلقتك راجعتك، طلقتك راجعتك. نعم. فجعل المتكلم بهذه العقود غير مريد لحقائقها وما شرعت له، مستهزئا بآيات الله تعالى، متلاعبا بحدوده. نعم. ورواه ابن بطة بإسناد جيد ولفظه: خلعتك راجعتك، خلعتك راجعتك. الوجه الرابع ما رواه النسائي عن محمود بن لبيد أن رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الحديث وقد تقدم. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، غضب صلى الله عليه وسلم، اعتبر هذا لعبا بكتاب الله، لأن الله يقول الطلاق مرتان، ما هو مرة واحدة، الطلاق مرتان، تدرج شيء فشيء، وهذا جاء بالثلاث جميعا، هذا تلاعب بكتاب الله، أيلعب بكتاب الله؟ نعم. فجعله لاعبا بكتاب الله مع قصده الطلاق، لكنه خالف وجه الطلاق وأراد به غير ما أراده الله تعالى به، فإن الله سبحانه أراد أن يطلق طلاقا يملك فيه رد المرأة إذا شاء، فطلق هو طلاقا لا يملك فيه ردها. نعم. وأيضا فإن المرتين والمرات في لغة العرب والسنة بل ولغة العرب بل ولغات سائر الأمم، لما كان مرة بعد مرة، طلاق مرتان مرة بعد مرة، وليس الطلاق بلفظ واحد جميعا ثلاث طلقات. نعم. هذا بعض الجمهور على عمر رضي الله عنه كان بالأول يجعله واحدة، ثم لما كثر تلاعب الناس بالطلاق أمضاه عليهم، جعل الثلاث ثلاثا، أمضاه عليهم عقوبة لهم لأنهم تلاعبوا بكتاب الله. الله ما جعل الطلاق ثلاثا دفعة واحدة، جعله الطلاق مرتان. نعم. وأيضا فإن المرتين والمرات في لغة القرآن والسنة بل ولغة العرب بل ولغات سائر الأمم، لما كان مرة بعد مرة. نعم. فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى وما دل عليه كتابه، فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكما ضد ما قصده الشارع؟ نعم. الوجه الخامس أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم مما بلاهم به في سورة نون، وهم قوم أصحاب الجنة، يعني البستان، البستان سمى جنة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني البستان، إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، كانوا كانوا يأتون للجداد بالنهار ويحضروا الفقراء ويأكلون من الجداد ويعطونهم ويتصدقون عليهم، تآمروا على أن يجدوها بالليل وقبل أن يستيقظ الناس، الله أحرقها سبحانه وتعالى. فلما جاءوا وجدوها محترقة، قالوا ما هي بهذه حديقتنا، احنا ضايعين. هم تراجعوا قالوا لا هذه، لكن نحن طاغون. فالله عاقبهم سبحانه وتعالى بنقيض قصدهم. نعم. الوجه الخامس أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم مما بلاهم به في سورة نون، وهم قوم كان للمساكين حق في أموالهم إذا جدوا نهارا بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من التمر، فأرادوا أن يجدوا ليلا ليسقط ذلك الحق ولئلا يأتيهم مسكين، وأنه عاقبهم. ليدخلنها اليوم عليكم مسكين، العياذ بالله. نعم. وأنه عاقبهم بأن أرسل على جنتهم طائفا وهم نائمون فأصبحت كالصريم. طائفا يعني حريقا. نعم. من السماء. نعم. فأصبحت كالصريم، وذلك لما تحيلوا على إسقاط نصيب المساكين بأن يصرموها مصبحين قبل مجيء المساكين، فكان في ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده. نعم. الوجه السادس أن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لما احتالوا على إباحة ما حرمه الله سبحانه عليهم من الصيد، لأن نصبوا الشباك يوم الجمعة فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد. قال بعض الأئمة: ففي هذا زجر عظيم لمن تعاطى الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه، إذ الفقيه من يخشى الله تعالى بحفظ حدوده وتعظيم حرماته والوقوف عندها، ليس المتحيل على إباحة محارمه وإسقاط فرائضه. نعم. الحيل لا تجوز لإسقاط حقوق الله أو حقوق المخلوقين، لا تجوز الحيل، حرام. وهذا ما صنعه أصحاب السبت، احتالوا فعاقبهم الله وجعلهم قردة، مسخهم قردة، كونوا قردة خاسئين. نعم. ممن يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه، إذ الفقيه من يخشى الله تعالى بحفظ حدوده وتعظيم حرماته والوقوف عندها، ليس المتحيل على إباحة محارمه وإسقاط فرائضه. يسمون المتحيلين فقهاء وهم ليسوا فقهاء، الفقيه هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويتمشى مع شرعه، هذا هو الفقيه. وأما الذي يتحيل تصيد للناس الرخص وفلان أفتى بكذا وفلان، ويبيح للناس الحرام بناء على أنه سمع فتوى، المفتي قد يخطئ وقد يصيب، ما هو مرجع. المرجع كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المرجع ما عليه العلماء المحققون، هو المتساهل والفقيه المتحيل يصير مرجع للناس، أو الجاهل المتفقه أو المتفيقه، ما يعتبر هذا. نعم. ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيبا لموسى عليه السلام وكفرا بالتوراة، وإنما هو استحلال تأويل واحتيال، ظاهره ظاهر الاتقاء وباطنه باطن الاعتداء. هذا عمل أصحاب السبت الذين حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، وكان ابتلاهم الله، صار الصيد يجي يوم السبت، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، طمعوا لما شافوا كثرة الصيد يوم السبت اللي يجي على المحل هذا، فهم طمعوا نصبوا له الشباك وقع في الشباك يوم صار يوم الأحد أخذوا، فمسخهم الله قردة وخنازير عقوبة لهم. نعم. ولهذا والله أعلم مسخوا قردة، لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان. نعم، القرد فيه من شبه الإنسان، إنسان ممسوخ. نعم. ولهذا والله أعلم مسخوا قردة، لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان، وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه، وهو مخالف له في الحد والحقيقة. فلما وليس معنى، ليس القردة الموجودة الآن هي منحدرة من بني إسرائيل، لا، مثل ما يظن بعض الناس. الله لا يبقي الممسوخ بل يهلكه، فهم هلكوا، ما هم موجود. هذه قردة فصيلة، هذه فصيلة من الخلق، فصيلة من الخلق وليست من بني آدم. نعم. فلما مسخ أولئك المعتدون دين الله تعالى بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته، مسخهم الله تعالى قردة يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة جزاء وفاقا. نعم. يوضحه الوجه السابع أن بني إسرائيل كانوا أكلوا الربا وأموال الناس بالباطل كما قصه الله تعالى في كتابه، وذلك أعظم من أكل الصيد المحرم في يوم بعينه، ولذلك كان الربا والظلم حراما في شريعتنا، والصيد يوم السبت غير محرم فيها. ثم إن محرم على بني إسرائيل يوم السبت، أما نحن فأباح الله لنا الصيد في كل الأيام إلا في حالة الإحرام، سام محرم لا يصيد. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وكذلك الصيد في الحرم، الصيد في الحرم لا يصاد لا من محرم ولا من غير محرم، ما كان في الحرم لا ينفر صيده ولا يصاد. نعم. ثم إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل لم يعاقبوا بالمسخ كما عوقب به مستحل الحرام بالحيلة، وإن كانوا عوقبوا بجنس آخر كعقوبات أمثالهم من العصاة، فيشبه والله أعلم أن هؤلاء لما كانوا أعظم جرما إذ هم بمنزلة المنافقين ولا يعترفون بالذنب بل قد فسدت عقيدتهم وأعمالهم، كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم، فإن من أكل الربا والصيد المحرم عالما بأنه حرام فقد اقترن بمعصيته اعترافه بالتحريم، وهو إيمان بالله تعالى وآياته، ويترتب على ذلك من خشية الله تعالى ورجاء مغفرته وإمكان التوبة ما قد يفضي به إلى خير ورحمة. ومن أكله مستحلا له بنوع احتيال تأول فيه فهو مصر على الحرام، غير احتيال نعم. ومن أكله مستحلا له بنوع احتيال تأول فيه فهو مصر على الحرام، وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في حل الحرام، وذلك قد يفضي به إلى شر طويل. نعم، الذي يقع في الحرام ويعترف أنه حرام هذا فيه إيمان ويرجع أنه يتوب، لكن الذي فعل الحرام متحيل على تحليله، تحيل على تحليله، يقول ما هو بحرام هذا من باب عمل الحيلة، يقول أنها تحلل له، هذا يمسخ والعياذ بالله، يمسخ قلبه عقوبة له. نعم. وقد جاء ذكر المسخ في عدة أحاديث قد تقدم بعضها في هذا الكتاب، كقوله في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري في صحيحه: ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. نعم، قوم في آخر الزمان يسحرون، يستحلون الحرى، الحرى يعني الفرج الزنا، والحرير، يلبسون الحرير وهو حرام على الرجال، يستحلون الخمر والمعازف، هؤلاء يمسخون قردة وخنازير عياذا بالله. نعم. وقوله في حديث أنس: ليبيتن رجال على أكل وشرب وعزف فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير. نعم. وفي حديث أبي أمامة: يبيت قوم على شرب الخمور وضرب القيان فيصبحون قردة. وحديث عائشة: يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. نعم. وفي حديث أبي أمامة أيضا: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. وفي حديث عمران ابن حصين: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. وكذلك في حديث سهل بن سعد، وكذلك في حديث علي بن أبي طالب، وقوله: فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا. وفي حديثه الآخر: تمسخ طائفة من أمتي قردة وطائفة خنازير. وقوله في حديث أنس رضي الله عنه: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا: يا رسول الله، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قالوا: فما بالهم؟ قال: اتخذوا المعازف والدفوف والقينات، فباتوا على شربهم ولهوهم، فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. صلى الله عليه وسلم. هذا في يحصل في آخر الزمان. نعم. وفي حديث جبير ابن نفير: ليحذر أصحاب السهرات، أصحاب التجمعات على هذه الأمور المحرمة، أن تقع عليهم هذه العقوبة، وما هي ببعيدة. نعم. وفي حديث جبير بن نفير: ليبتلين آخر هذه الأمة بالرجل، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإن عادوا عاد الله تعالى عليهم بالرجف والقذف والمسخ والصواعق. الرجف ترجف بهم الأرض. نعم. وقال سالم ابن أبي الجعد: ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ينظرون أن يخرج إليهم، فيطلبوا إليه الحاجة، فيخرج إليهم وقد مسخ قردا أو خنزيرا، وليمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع، فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا. وقال أبو الزاهرية: لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه، فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا، فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته، وحتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه فيخسف بأحدهما، فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته منه. يعني ما يتعظ مما حصل لصاحبه من العقوبة، ما يتعظ، يكمل المشوار ويقع في الجريمة، ولا كأنه أصابه شيء. نعم. وقال عبد الرحمن بن غنم: يوشك أن يقعد اثنان على ثفال رحى يطحنان، فيمسخ أحدهما والآخر ينظر. وقال مالك بن دينار: بلغني أن ريحا تكون في آخر الزمان وظلم، فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخوا. نعم. وقد ساق هذه الأحاديث والآثار وغيرها بأسانيدها ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي. نعم. فالمسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولا بد. سيقع. نعم. فالمسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولا بد، وهو واقع في طائفتين: علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه فقلب الله تعالى صورهم كما قلبوا دينه. والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم، ومن لم يمسخ منهم في الدنيا مسخ في قبره أو يوم القيامة. وقد جاء في حديث الله أعلم بحاله، وقد جاء في حديث الله أعلم بحاله، يعني حال سنده نعم، يحشر أكلة الربا يوم القيامة في صورة الخنازير والكلاب من أجل حيلتهم على الربا، كما مسخ أصحاب داود لاحتيالهم على أخذ الحيتان يوم السبت. نعم. وبكل حال، فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديث كثيرة. قال شيخنا رحمه الله: وإنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدات، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمته، ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية، ولما قيل فيهم يستحلون، فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله، فيشبه أن يكون استحلالهم للخمر يعني به أنهم يسمونها بغير اسمها، الشراب الروحي والويسكي وما أشبه ذلك يسمون الخمر بغير اسمها. نعم. فيشبه أن يكون استحلالهم للخمر يعني به أنهم يسمونها بغير اسمها، كما جاء في الحديث: فيشربون الأنبذة المحرمة ولا يسمونها خمرا. واستحلالهم المعازف باعتقاد النبيذ المحرم هو الذي اشتد، إذا اشتد يعني أزبد فإنه يحرم يعني صار خمر، أما قبل أن يشتد يشرب النبيذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له ويشرب. نعم. فإذا صار اليوم الثالث أمر به فيهرق عليه الصلاة والسلام. نعم. فيشربون الأنبذة المحرمة ولا يسمونها خمرا. واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة، يقولون هذه فن، يعني المعازف والمزامير هذه فنون، يسمونها فنون بغير اسمها، وهي معازف ومزامير ما هي فنون. نعم. واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه، والمغني أو العازف يسمى فنان يمدح بهذا. نعم. واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة، وهذا لا يحرم كأصوات الطيور. واستحلال الحرير وسائر أنواعه، واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال في بعض الصور كحال الجرب وحال الحكة ونحوها. نعم. يباح للرجل لبس الحرير إذا كان به مرض يحتاج إليه، مثل في حكة شديدة يلبس الحرير، مثل الجرب، حكة شديدة هي الجرب، يصير فيها الجلد أيضا فيه جروح أو فيه، فيستعمل الحرير، يجوز لبس الحرير في مثل هذه الحالة لأن هذا علاج، وأما لبسه لتزين به هذا حرام على الرجال. نعم. واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال في بعض الصور كحال الجرب وحال الحكة ونحوهما، فيقيسون عليه سائر الأحوال ويقولون لا فرق بين حال وحال. وهذه التأويلات يخلطون بين الحلال والحرام. نعم. يباح لمن به جرب أن يلبس الحرير ليخفف عنه آلام الجرب، يباح لمن به حكة شديدة وأن يستعمل الحرير، أما السليم لا يجوز له لبس الحرير، حرام على الذكور. نعم. وهذه التأويلات ونحوها واقعة في الطوائف الثلاثة الذين قال فيهم عبد الله ابن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. نعم، الدين أفسده الملوك، الملوك الفاسدين، يعني الملوك الفاسدين الذين يتبعون شهواتهم وأهواءهم، أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء. أما الأحبار المعتدلون والعلماء المعتدلون لا، حرمون ما حرم الله. ورهبانها العباد، العباد الذين يحرمون ما حل الله ويتشددون، هذا الرهبان، ولا رهبانية في الإسلام. نعم. وهذه التأويلات ونحوها واقعة في الطوائف الثلاثة الذين قال فيهم عبد الله بن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئا بعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وبين تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعا للعذر مقيما للحجة. رأيت، يقول عبد الله بن المبارك، رأيت الذنوب تميت القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ نعم. ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئا. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، يقول: هل إذا عاهدنا المشركين يجوز لنا أن ننقض العهد مخادعة لهم؟ لا لا، ما هو هذا. وقت الحرب، وقت الحرب تخدعهم، وقت الحرب، ما هو بالمعاهدات لا يجوز هذا، لا يجوز إن المعاهدة تنقض. وأمر الله بالوفاء، أوفوا بالعقود، يقول الله جل وعلا: أوفوا بالعقود، لا يجوز هذا. لكن هذا في وقت الحرب، تظهر لهم الهزيمة ثم تنقض عليهم من غير أن يظنون أنك خلصت، ثم تنقض عليهم وتنتقم منهم. نعم، تظهر أنك تريد الجهة الفلانية وأنت لا، ما تقصدها، مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل نجوز أن نقول للمخادع في الأمور المحرمة أن نقول له يا منافق لأن له نفس الصفات؟ ما أشد من المنافق، المنافق معلوم النفاق يحذر منه ويجتنب، لكن هذا يخادع، يجينا بصفة صادق وبصفة وهو كاذب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لدي معرض سيارات، وكنت أبيع السيارات للناس على أنها جديدة لكنها في الحقيقة مستعملة، فهل المال الذي اكتسبته بسبب ذلك يكون مالا حراما؟ إيه نعم، يكون مالا حراما، عليك أن تتخلص منه، أن تضعه في مشروع عام ينفع الناس، تخلص منه، ما هو بصدقة لكن تخلص منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا اشتريت سلعة بريال واحد مثلا ثم بعتها بأربع ريالات، فهل يعد هذا من مخادعة الناس؟ إذا كان هذا يخالف السعر الذي في السوق فلا يجوز، يبيع مثل ما يبيع الناس حسب السعر في السوق، ولا تخدع الغر والطفل والمرأة والأجنبي اللي ما يعرف، لا، تبيع مثل ما يبيع الناس سعر السوق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: متى يجوز للرجل أن يخدع زوجته وأن يكذب عليها، وهل ورد على ذلك دليل؟ نعم، العشرة، يكذب عليها لصلاح العشرة، وهي تكذب عليه لصلاح العشرة، يقول لها: أنا أحبك وأنا سأعمل كذا وكذا، يريد بقاء العشرة معها. نعم. هذا ما هو بالكذب مقصود، هذا مقصود لغيره وهو العشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الشباب هداهم الله إذا كان في نهار رمضان، فإنهم إذا أرادوا أن يفطروا يخرجون بقصد السفر وبقصد الإفطار، يخرجون عن بلدانهم. يحرم هذا، نص الفقهاء على هذا، إنه يسافر من أجل الفطر حرام عليه هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا فعل هذا حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كثر في هذا الزمن الذين يفتون بغير علم ولا تمكن، وهناك بعض العوام يأخذ بقولهم، وكذلك بعض طلبة العلم المبتدئين يأخذون بقولهم، ما النصيحة في ذلك؟ النصيحة أن نترك هؤلاء ولا نعتمد عليهم، ونحذر منهم أيضا، إذا عرفنا أحدا بهذه الصفة أن نحذر منه. والآن وجدت المواقع والبلاوي هذه، وفيها من الغث الكثير، واللي يفتون واللي يحللون ويحرمون، الغث الكثير في هذه القنوات وهذه المواقع وهذه الشبكات، هذا من الفتنة التي تحصل في آخر الزمان، فعلى الإنسان أنه يتجنبها ويحذر منها ويبتعد عنها. نعم. ولا يغتر بما يلقى فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ينتشر عند بعض العامة أن الضب هو مسخ، وأنه قد مسخ بنو إسرائيل بالضب، ولذلك لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذلك صحيح؟ هذا جاهل اللي يقول الكلام هذا. الضب هو الضب، هذه خلقته، ما هو ممسوخ من بني آدم، هذه خلقته، وهو دابة سليمة يأكل من العشب ومن الأشياء المباحة الطيبة، وهو حلال، لكن الرسول لم يأكل منه لأنه ليس بأرض الحجاز، ما اعتاده الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قدم له لم يأكل منه. قالوا: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك من يدعي أن هناك ما يسمى بالأناشيد، يقول الإسلامية، ويقلدون فيها صوت المعازف، فهل هذا من الخداع والحيل المحرمة؟ يا أخوان، ما فيها ناشيد إسلامية، فيها ناشيد نعم، لكن إسلامية لا، ما هي بإسلامية، هذه شعار إما الطوائف المتحزبة الأحزاب، أو شعار الصوفية. الأناشيد ما تكون إلا عند الصوفية، ولا عند الأحزاب والجماعات المتحزبة، ينشط بعضهم بعض فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شاع بين بعض الناس أن يدفع الرجل رشوة لاستخلاص حقه والحصول عليه، وبدون دفعها لا يستطيع ذلك. السؤال: هل يجوز الدفع لمن يقف بطريق صرف هذه الحقوق؟ يا أخي، هنا سلطة، إذا كان لك حق قدم للسلطة واشتك، ينصفونك يعطونك حق، أما دفع الرشوة لا، ما تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للبس الحرير للرجال في حال الجرب، هل يعتبر من التداوي بالحرام؟ لا، مباح في هذه الحالة، يكون في هذه الحالة مباح لمن احتاج إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا طيب الحجر الأسود بالطيب، فهل يجوز للمحرم أن يقبله وأن يمسح عليه؟ نعم، ولا يضر هذا، كون الطيب بالحجر ويصير في رائحة ما يضر هذا المحرم. نعم. إنما الممنوع أن المحرم يتطيب، المحرم ما تطيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أبي يأمرني بالإسبال، يقول فهل يجوز لي طاعته في ذلك؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والإسبال حرام، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلم؟ هل يجوز إعطاؤها للكافر؟ المؤلفة قلوبهم من يرجع إسلامه أو كف شره، وهذا إنما يكون لولي الأمر، إعطاء المؤلفة هذا لولي الأمر، مو كل واحد يعطي يقول هذا تأليف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول رأيت رجلا يضع ورقة أمامه في التشهد الأخير ومكتوب فيها التشهد ليقرأه، يقول هل يجوز مثل هذا العمل؟ لا، ما يجوز، المصلي لا يقرأ الكتابة لا من الجدران ولا من المصحف، إلا المصحف إذا احتاج إليه، إذا احتاج إلى المصحف، أما أنه يقرأ رسائل أو يقرأ أشياء أو كتابات على الجدران وهو يصلي هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ترقيم القبور هل يعتبر من الكتابة المحرمة؟ نعم، ممنوع هذا، هذا ممنوع الآن في مقابرنا ويمنعون منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من دفع الزكاة لرجل مسكين يظن أنه مسلم، إذا أردت تعرف القبر ضع عنده حجر، حط عنده حجر، شيء لا يعرفه إلا أنت. نعم، علامة ما تعرفها إلا أنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل يقول من دفع الزكاة إلى رجل مسكين يظنه مسلما ثم تبين بعد ذلك أنه غير مسلم، فهل تجزئ عنه؟ لا، ما تجزي، ما تجزي، يدفع بدالها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السائل يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز تكرارها في الركوع والسجود؟ الصلاة إيش؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مر ذكره، إذا مر ذكره في القرآن تصلي عليه في الصلاة سرا، لا ترفع صوتك بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز التلثم في الصلاة؟ يجوز للحاجة، نعم، يكره لغير حاجة ويجوز للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل صحيح أنه لا سترة في الحرم بالنسبة للمصلي؟ سترة الإمام تكفي، تكفي سترة الإمام لكل من وراءه في الحرم وفي غيره، وأما غير في غير صلاة الجماعة ما أنت بمانعنا، الناس يضطرون للدخول والمشي، كثرة الناس ما تمنعهم، خلهم يمشون ولا يضر هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، توقف الناس لما أنك تخلص صلاتك ما تقدر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول تقوم بعض الشركات بوضع بضائعها لدى المحلات لبيعها. تقوم بعض الشركات بوضع بضائعها لدى المحلات لبيعها، ولصاحب المحل نسبة محددة ريال أو نصف ريال مثلا، ثم تقوم بإرجاعها إن لم يتم بيعها، فما حكم مثل هذا التعامل؟ حكمها إذا كان بذل التعب والسمسرة هذا حقه له، بدل تعب الذي تعب، ولو أن البيع رد ولا يأخذ بدل تعبه فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول في دعاء الاستفتاح ما معنى ما ورد وتعالى جدك؟ عظمتك، الجد يراد به العظمة، تعالى جدك أي جلت عظمتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، وبين كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، وبين قوله عليه الصلاة والسلام ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ ما بينهم تعارض حتى يجمع بينهم، ما بينهم تعارض. أنت ما يعني تقصد أنك تجيب الكفار وتدخلهم بيتك، لكن إذا جاء وصادف طعام وكلوا منه ما في معنى، أو ضيف إكرام الضيف ولو هو كافر، تقري الضيف ولو هو كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا ظلمني أبي أو ظلمتني أمي، يقول هل يجوز لي أن أدعو عليهما؟ لا تدعو عليهما، اصبر على ذلك. نعم. ولا تحرجهم، أنت اللي محرجهم، ما دعوا عليك إلا أنك محرجهم ومغضبهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم الاغتراب عن الزوجة أكثر من سنة من أجل العمل وكسب المعيشة؟ إذا رضيت الزوجة بهذا فلا بأس، إذا طلبت تحضر لها كل 6 أشهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من كان دون البلوغ هل يجوز له أن يمس المصحف بدون طهارة؟ لا، هذا التعليم، تعليم القرآن للأطفال يمكنون من هذا، تعليمهم إذا كان للتعليم، أما غيره لا ما يمكن. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم بداءة الكفار بالسلام؟ لا، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. نعم. وكذلك حفظك الله، بدؤهم بالتحية غير الإسلام كصباح الخير وصباح كذا، هو تحية صباح الخير، هذه تحية ما تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يسأل يقول ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم؟ لا يجوز هذا، لا يجوز يهنئون بأعيادهم، لأن ولا يجوز حضورها، الذين لا يشهدون الزور، والزور هو أعياد الكفار لا يحضرها المسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا علمت أن أحد الأصدقاء عادته أنه لا يجيب الدعوة ولا يرغب في ذلك، فهل يشرع لي أن أدعوه إلى وليمة؟ أي نعم، ادعوه إن أجاب الحمد لله، وما أجاب فأنت أديت الذي عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا كان الإمام يخطب خطبة الجمعة وكان المأموم خارج المسجد، فهل يجوز له أن يتكلم والإمام يخطب؟ هو جاي نبي يصلي ولا يمشي مع الطريق؟ إذا كان جاي نبي يصلي حاضر يستمع الخطبة ولا يتكلم ولو خارج المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم أن يقرأ في التوراة والإنجيل من باب المعرفة والثقافة؟ لا، إلا لعالم يريد الاطلاع لأجل أن يرد عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول اليهود والنصارى المشركون هل يطلق عليهم في هذا الزمن أنهم أهل كتاب؟ نعم، إلى يوم القيامة الله سماهم أهل الكتاب، يطلق عليهم ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم وضع المظلات داخل المقبرة لأجل وقاية الناس من الشمس؟ ممنوع، هذا صادر بقرار بمنعه، وممنوع ما يمكنون من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول شخص مصاب بمرض العين، يقول هل يجوز له أن يذهب إلى راق ليرقيه أو لا بد أن يرقي نفسه هو؟ يجوز هذا وهذا، يجوز يرقي نفسه ويجوز يذهب إلى راقي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند وفاة شخص فإن بعضهم يقول دفن في مثواه الأخير، يقول هل هذه العبارة مشروعة؟ لا، ما هي مشروعة، ما هو بالأخير، هذا ما هو بالأخير، الأخير دار القرار، الآخرة الجنة والنار، هذه دار القرار، أما القبر معبر، زرتم المقابر، زرتموها زيارة لي وسترحلون عنها. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل عن قولهم إذا مات شخص المرحوم فلان، يقول هل هذه العبارة مشروعة أيضا؟ رحمه الله، بدل المرحوم يقول رحمه الله، غفر الله له. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.